خزائن الرحمن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن، مع سلسلة جديدة بفضل الله عز وجل تكون معنا على مدار هذا الشهر الكريم، وهي أسباب المغفرة، وهي نتحدث فيها بإذن الله عز وجل عن بعض الأحاديث التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أسباب المغفرة. فلنبدأ بحول الله وقوته. وخير ما نبدأ به هذه السلسلة سبب من أعظم الأسباب لمغفرة الذنوب، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي من أمتي مخلصا من قلبه صلى الله عليه 10 صلوات ورفعه بها 10 درجات وكتب له 10 حسنات ومحى عنه بها 10 سيئات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الصحابي الجليل أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر. قالوا له: يا رسول الله، أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر. فقال عليه الصلاة والسلام: أجل، أتاني آت من ربي عز وجل. فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجعل له صلاته كلها، يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم طيلة الدعاء. فقال عليه الصلاة والسلام: إذن يكفى همك ويغفر ذنبك. وجاء في رواية: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن أعظم الأسباب التي بها مغفرة الذنوب، وبدأنا به بفضل الله عز وجل هذه السلسلة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شرفا أن الله سبحانه بدأ بنفسه وثنى بملائكته، ثم أمر المؤمنين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومعنى أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أي تسأل ربك سبحانه جل في علا أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.